والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الله يعلم. والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جيههم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا وما لها من وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد بهذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات للشيخ محمد صديق المنشاوي بدأ احتفال الليلة.